48 دقيقة في استوديو نفزا وأفهم موصي معكم أكيد في مشانا في بون ويكاند بشكون عنا متابعة قلنا مازالوا جمعتين يفصلونا على السيج الباك سبور هو قبل ما يدخل معنا سيد مندوب الجهوي للشباب والرياضة بقبل سامي البكري زوز مناشير صادر عن وزارة التربية. المنشور الأول الحقيقة مانيش باش نركز فيه برشا خاطر يخص كل مديري المؤسسات التربوية العمومية والخاصة الذي يصدر في 19 مارس 2019. هو يخص تنبيه التلاميذ وحتى أنه يرفق الاستدعام التلميذ بالتنبيه هذا لعدم استعمال الهواتف الجوالة واللوحات والحاسوب إضافة إلى الساعات الرقمية والاختبار زادة يكون فردي لسه يكون فردي وإنهم يجيبوا الأوراق اللي متاعهم كل ما بعد ما ديها هو ما يهمناش بدرجة أولى. اللي يهمنا فيه هو أنه تنبيه التلاميذ حتى الساعات الإلكترونية ممنوع استعمالها الهواتف الجوالة ما يصيرش نخليهم في الدار نهار الامتحان هو مانيش باش نستحقهم. المشهور اللي يهمنا والمشهور الثاني المذكرة هي اللي هي كل مديري معهد العمومي والخاص عن وزارة التربية والمندوب الجهوية بالتربية في خصوص امتحان الشيز امتحان الباكسبور وبقية البكالوريا اللي فات نظري فيه المشهور إضافة إلى كل الإجراءات اللي اتخذتها وزارة التربية إنه المرة هذه دعت الأولياء إلى تحمل مسؤولياتهم في تأثير أبنائهم خلال الاختبارات التطبيقية هذه بجميع مراحلها ومرافقتهم عن كثب ودعوتهم لالتزام قواعد السلوك المتوازن إضافة إلى ذلك اجتماعات بصفة دورية مع الأساتذة وتذكير التلاميذ بتحلي بالمسؤولية والمواطنة والحرص على إنجاز اختبارات مادة التربية البدنية بسلام والابتعاد عن كل مظاهر الفوضى اللي تنتهي بحوادث مؤلمة. وهذا شنو نقصبي كالدخلة ذيك اللي يعملها الشباب الكل في الباكسبور الدخلة نعرفوا يحبوا يعبروا فيها هم الاتلين ذا يعبروا فيها عن حادثة صارت عن حلم عن حاجة ويمكن يتنافسوا في الدخلات أن هي دخلة تعليسية تكون أحسن لكن دخلة ذيك أحيانا يكون فيها شوي شغب شوي فوضى وتكون خارج على إطارها. هذه هو اللي نبهت منها وزارة التربية خاصة أنه شدنا في حوادث حني في قبيلة عد سلامات ولكن في بعض البكالوريا الرياضية في بعض الولايات الأخرى صارت حوادث. فنعود نذكر الأولياء في دعوة وزارة التربية لهم بأنهم ينبهوا صغارهم أنهم يأطروا صغارهم أنهم يحطوهم يبعدوا على مظاهر الفوضى اللي في الأخر بشنتهي بحوادث أكيد وهما الباكسبور بعدها أكيد بقية الباكالوريا فعليش نبدوه بحوادث. ماذا بينا نعملوا الدخل أكيد مش ما نعملوش ولكن نلتزموا وتكون في حدود معقولة ونخلوا فينا جهد وروح وطاقة اللي نعدوا الباك الرياضية. وهذه دور الأولياء زاد انهم يراقبوا صغارهم يراقبوا مش معنى يراقبوا ولدي ماشي نعطيه لمجة ولا لا راقبش عنده شنو هز معاه هز تليفونه هز ساعة رقمية ممكن حتى فوسك حني يراقبوا الأولياء هم اللي يراقبوا تلمذتهم في درجة أولى. أكيد باش نواصلوا مواكبتنا للباكسبور علاش حاضر معنا عبر الهاتف المندوب الجهوي للشباب والرياضة سامي البكري. صباح النور. صباح النور اختي عطيمة مرحبا بك ومرحبا بمستمعين راديو الجزائر. يعطيك الصحه الفل والياسمين جمعتينا يفصلونا على الباكسبور استعداداتكم وتحضيراتكم سيد مندوب. طبعا تقريبا كما قلت انت جمعتين وانا تنطلق امتحانات اخر سنه في بكالوريا التربيه البدنيه لسنه 2019 طبعا ما اعتقد تم معنا منذ شهر جاي في تقريبا عقد عديد الاجتماعات مع مندوبية التربية شريكنا في هذه الامتحانات ووقع الاتفاق معنا على عديد النقاط اهمها كما تو انت كنت تذكري تقريبا على اساس ان الوليداتنا هذوما لازم نعاونوهم ونوقفوا معاهم ونأطروهم في دخلتهم في كل شيء معناها في إعدادهم واستعدادهم وفي الامتحان كامتحان. طبعا انت احنا عندنا تقريبا عندنا مركز قبلي اللي هو مش ان شاء الله باذن الله في المركب الرياضي مركز في سوق الأحد مركز في دوز مركز في الفوار معناها ومركز في زي محتوب معناها تقريبا موزعين على كامل الولاية تواريخ سيد مندوب تاريخ إجراء تواريخ طبعا هي تنطلق نهار 16 أبريل تنطلق نهار 16 أبريل ولتنتهي نهار 22 أبريل في نفس الشهر معناها عندنا زوز لجان والسنة طريقة جديدة للبناء. أنا زوج لجان باش ما من ما تطولش علينا المدة كله يجوا الوليدات نتاعنا. أنا مهامش من الزمن باش يواصلوا استعدادهم للامتحان الرئيسي. طبعا احنا باش المجموع اللي باش يجتازوا الامتحان تقريبا 1900 تلميذ موزعين على كامل معنا معاهد ولاية البلي باش يأمن الامتحانات هذوما 60 أستاذ مراقب ومعناها وهي كل لجنة فيها 30 كل لجنة يرأسها سيد متفقد ويعاونها مرشد بيداغوجي. حاولنا نوفروا الاستعداد المادي معناها للعرس هذا نسميه يعني عرس التربية البدنية في ولاية البلي. والحقيقة معناها مادية على احنا على كامل الاستعداد معناها للانطلاقة. طلب معناها عندنا في الغرض هذا يوم الجمعة 5 أبريل الاجتماع في مقر الولاية مع برئاسة السيد الوالي مزيد معناها الوقوف على مدى الاستعداد. سي سامي نعرفوا ان احنا تقريبا في المشاكل والاضرابات اللي صارت اكيد اثرت على تلامذة الكل، فما حالات لمنشآت الرياضيه ممكن ما تسمحش باجراء الباكسبور فيها، وفما زاد تلامذة يكونوا متاخرين على دروسهم. كيفاش الاجراءات اللي اتخذتوها للتفادي اللي صار ذا؟ طبعا صحيح كلامك صحيح، فما شويه انقطاع على الدروس اللي صار من أول العام أثر على نسق نقوله إحنا على نسق الاستعدادات. طبعا في الجانب هذا السيد متفقد عمل اجتماع مع أساتذة التربية البدنية اللي أمنوا في دروس البكالوريا واتفقوا معنا على طريقة معينة للعمل تكون معنا أسهل شوي وأريح شوي لهم هم والتلامذة، وخذينا معنا قرينا حسابنا في أن التلامذة هذوما راهم ما مكملوش 9 شهور ولا معناها استعدادا، دونك من الأولى أنهم يكونوا البروجرام اللي جي شوي معناها مخفف شوي البرنامج. بالنسبة للمنشآت الرياضية، منشآت رياضية راهي كي نقولوا شهادة صلوحية ملاعب مثلا المركب الرياضي، هذه امتحان تاع بكالوريا المضمار معناها ما يقلقش معناها امورها 100% معناها واضحه معناها. وبالنسبه للقاعه كذلك احنا ما عندناش الملاعب اللي باش يجرى فيها الامتحانات معناها تو انطلقت مثلا في معهد سبل احد في محل فوار وفي محل رجيم عتوق انطلقت الاستعدادات في تهيئة الملعب هذا. كذلك بلدية قبلي مشهورة ديما معناها تكون ديما بتهيئة على الأقل المقفز والمضمار ومعناها ثم إشكالية. كذلك بلدية دوس اللي معناها هذه ولت عندهم عادات وتقاليد في الاستعدادات معناها في الجانب الميزان ما فماش إشكالية. باهي واضح. سيد مندوب احنا شفنا اللي في المنشور اللي عند الوزارة دعوة الأولياء في آخر صفحتنا ليك، وشنو تدعي الأولياء اللي اسمع فيه كل عن الزواء فهم واتلهم على حد سواء كما كنت يقولي انت يدعو الأولياء انه يشجعوا لاتهم انه يرقبوهم يوقفوا معاهم معناها كما قلت انت معناها رو هذه امتحان معناها نبدو على السلوكات الخطيرة نبدو على حتى نعبروا على الفرحة نعبروا عليها بطريقة محترمة متأدبة. دخلتنا اللي بش عملوها كيف نقول لهم زادة راهم أولادهم في أيدي أمينة معناها مش بالضرورة نتقلوا العائلة كل مش نتبعوا الامتحان ذي امتحان إن شاء الله يكون موافقين فيه تلامذتنا كل وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح في الامتحان الكبير اللي هو البكالوريا. شكرا جزيلا لك سيد مندوب شباب الرياضة سامي البكري على المصافحة هذه. شكرا جزيلا لك. مصلين مشوارنا معكم. زميلي برهان اختار غنية يهديها لكل تلاميذ بكالوريا 2019 بنجاح والتوفيق عفوا. الأولياء الكل علاش نجددوا ديما دعوتنا الأولياء؟ خاطر هم اللي يحسوا أكثر بصغير وصغير يبدأ فرحان يبدأ متحمس، فماذا بينا ديما يكونوا معاه وديما نراقبوا هات إهداء لتلاميذ بكالوريا 2019. والديك لما الصغرى تعبوا عليك سهل هيدا سهل ايه الكرة بين يديك حط ربي في بالك وما يخليهش بيك ادعيلو يا علي هز راسك وحلي يديك فرح لميمة ما تحيرهش كرة جيب نجاحك ما تخيبهش ديما القدام الدالي ما ترجعلهش دموع الفرحة بالدنيا ما تسويش شي ماهو صعيب ما تقولش مستحيل تتعب لازم ينال خدمة طريقة كبير خدمة العام كامل وسهر الليلة عذاب الغسرة وعذاب الويلة فرح البولي كبر بعرق تشبينة فرح الخولي ما تخرب عنده سنين فرح الغالية ما عندكش منها سنين ان شاء الله بالتوفيق يا رب العالمين. يا امي يا امي يا امي ادمي يا امي يا امي يا امي ادمي يا امي ادمي يا امي ادمي يا امي يا امي يا امي ادمي يا امي يا امي يا امي ادمي يا امي ادمي يا امي حاسس بيك ولا خسره وتتعدى ربي يكون في عونك وتزول الشدة شي ما هو دايم ورسك هي مدة خليك صحيح ما ترخش تحدى فرحة نجاح يا محية نفوس فرحة نجاح ما تتشرش بالفلوس يلا حقق حلمك فيزي بعيد وانت يلي تحس فزيعة عود من جديد رتبلك تضعف وسيحة ما تسلمش خليك قوي ما تقولش ما نجمش فما ألف طريق خير اثنية ما توصلش نحبك تكيو بلا خس ما تحصلش بقل لها ليام الدورة بقل لها بعد الظلمة فما نورة بقل لها شدة وتزولة بقل لها لليلي أدمي يا أمي يا أمي يا أمي أدمي يا أمي يا أمي يا أمي أدمي يا أمي أدمي يا أمي أدمي يا أمي يا أمي يا أمي أدمي يا أمي يا أمي يا أمي أدمي يا أمي أدمي يا أمي أدمي يا أمي J'ai réussi, admi ami, admi ami, j'ai réussi, admi ami, j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi, admi ami, yami ami, admi ami, yami ami, admi ami, admi ami. نداءاتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. دق قلبي دقة دقة فيها حب احنا نورجة اللي ما يعرفش حبيبي ما يسألش لهجه وصل صوتك. مجنون بك الله غالب هلكني جنون سلم فيك لو مالي الدنيا يعطوني قلبي سليك وانت عامل ما تسلوني مسدو وانديك الله غالب هلك نزنوني روحي تناديك يا ليل صغرت عيوني مصلين معكم أكيد في بويكاند 9:14 دقيقة في سجون الزواء أفهم. فقد حبيت نقوله أنه كان المفروض يحضر معنا سي عمار من سعيدان باش نحكوا على مشاغل قرية سعيدان، ولكن أعطانا رقم مدير المدرسة، مدير المدرسة رقمها تليفونه ما يمشيش، فهو احنا ديما حتى مع الناس شكون ولا مراسل ديما لوجو شكون يتكلم، فوقت اللي تحصلنا عليه على أساس اللي هو بشكون بعثنا، لكن هو اعتذر واللهجة اللي أعطانا رقمها زادة ما تحصلناش عليه. وإحنا اليوم كنت حبيت نحكي على مشاكل قرية سعيدان من قرى البحي اللي يسمع فينا من سعيدان حاب ينقل مشكلة من مشاكل القرية متاعهم ينجم يطلبنا على الرقم الهاتف متاعنا، ولا زاد نجم حتى يجي بحضنا للسجو، وإلا أكيد باش نحاولوا النسق زادا أن نجبدوا مشاكل القرية في متابعتنا مشاكل قرى نفسها. وحاجة أخرى بعد شوي باش يكون عندنا هاتف عن العين السخونة في مع عبد الشي عبد المجيد سالم، هو كان مش حاضر معنا لكن عنده شوي مية في الغافة فما جيش. الإشكالية هذه كبيرة، حبوا نفهمها من سكان المنطقة باش نتابعهم بعد في قسم الأخبار أكيد اللي نجم يفيدنا بهم، خاصة اللي اتصلوا بينا حاب يعملوا دقائق وبعد ما تحصلناش عليهم على خطر هم فلاحة في الأساس، إما عند المية وإلا عند المية في بيوت مكيفة أذاك علاش ما نتحصلوش عليهم. فحبيت أقول لكم باش اللي يحب يدخل معنا يطلب زميل برهان 75 493 859. مصر معكم في بان ويكاند كالعادة، حاضر معنا سي قيس العزيب ناصر في المجتمع المدني نعم البنكيجي في الاستوديو. صباح النور. اهلا، صباح الورد. صباح حكيتك البنكيجي مش بنكيجي. لا لا لا، مخاطر اليوم موضوع بعيد شوي. الموضوع اليوم اللي اخذناه بعيد شوي، احنا باش نحكوا على نعرفوا في كل فترة انتخابات تبدا زيارة ما شاء الله. اي ما شاء الله برشا زيارات، الناس كل تحب ولا تحب قبلي تحب تزور قبلي وتحب تعمل صافي قبلي ولا ايش رايك؟ والله المشكله مش في الزيارات، المشكله في الناس اللي تعاود نفس الخيارات. كيفاش بمعنى يعني زيارات الناس كل تتكلم على وسائل التواصل الاجتماعي في الاذاعات في التلفزات كل يحكوا للناس هذه راهي قاعده تسوق في وجوه سياسية قاعدة تقرب شوي من العباد، تقرب من الناس، تقرب من مشاغلهم وعارفينهم يبيعوا في الكلام، وفي وقت الجد تعاود الناس هذه تنتخب. يعني مش مشكلة في فلان ولا علان، أنا قاعد يسوق في نفسه بشكل شعبي أو شعبوي، المشكلة في الآخر، في المتلقي، في المتقبل. تقصد بين مطني هو أني حبيت تكون دخل الحق معناها مختلفة شوي. علاش صايرة بوليميك كبيرة في وسائط في الوسائط التواصل الاجتماعي، التواصل الاجتماعي أي. على تزامن الانتخابات مع العيد المولد النبوي الشريف أي. والغريب أنها في أبناء منطقة نفزاوة الناس تبنى هالموقف هذا، وكيفاش هو المولد وما يتمسش، إيش بيكم أنتم ما تكلموش وقت الانتخابات التشريعية والرئاسية تمس موسم كامل اللي هو الخريف اللي هنا وتصير ويعرفوها العباد وجربوها، تعمل اضطراب كبير ياسر في البيع والشراء والأسعار وكلها والناس تستغل في الظرف هذا، خاصة الكبار اللي يشتغلوا في موضوع التمور والتصدير يعرفوا اللي يصير بارتيرباسيون كبيرة في فترة الانتخابات، وتكون عندها تأثير سيء وسلبي على حتى واحد ما تبنى الموقف هذا وحتى واحد ما تكلم عليه. اي علاش طالبش مثلا منطقة نفزاوة بتأجيل الانتخابات خاطر تتزاون تمن مع الموسم نتاعها، في حين أن العيد مولد نبوي شريف هو أصلا معناها خليني نجنى شوي، ما هوش مش معناها راني ضد، ما هوش من السنة في شيء، يعني مبتدع مسألة الاحتفال ولا عيب في ذلك بالنسبة لي رأو نحكي، والمسألة كلها نهار أو نهارين أو ثلاثة أيام كهو ولا أكثر ولا أقل. زمنت وما زمنت هي مسألة فصل كامل يأثر على مدخول الفلاح يأثر على طبعًا على برشا حاجات طبعًا. في حين المولد في نهار ولا نهارين، نهار ولا نهارين، ومش كل الولاية تحتفل بيه بنفس الدرجة، كيف إلى ولاية واحدة ثم قيروان تحتفل بيه أكثر. اقتصادية دي مسألة سياحية، يمشي ينتخب إذا كان يحب ينتخب ومن بعد يتعدى يمشي يحتفل بالمولد النبوي الشريف، وين المشكلة؟ ما فيش حتى مشكلة. أما هنا شهر كامل تلقاها وحملة وانتخابات وهرج والناس تمهمش تمشي تلهب بالثروة متاحة ولا تلهب بالانتخابات، ولا في خلال الانتخابات الناس لاهية بالموسم الفلاحي متاحة تزرف أسماء وأحزاب وتتعدى في المهموتة وتلقيها من بعد ما تصدر المشهد والناس لاهية في في في الغيب متاحة وفي القطع وفي غير يعني حبيت الدخل تكون هيك أبي هيك نجم كان الموضوع عم أي طبعا أي طبعا هو أمس برك كان فما زيارة أي هذه رهي في الكوي للأهل السياسة وأهل الإدارة حتى أهل الإدارة يعرفوا مليح اللي ما تجي ما تجي تفقدية ولا ما تجي زيارات معناها إلا إذا كانت تبدأ الدنيا طرية. بما معنى طرية؟ وقت التكساح شوي من قول من مية إحنا تسخن عندنا ساعك الصيف ومستحيل أنسى الحديث، لكن مازال مسؤول يدور بيك من مية سخون الدنيا من مية حتى إلى تبشير شهر أكتوبر، حتى واحد ما يجيك يقول لك شنو ماشي للجنوب وهم راهم كلهم نزوح الساعه اللي في تونس الغالبيه ماشي للجنوب اي نعاير ايه خاطر تونس بكلها خطوه هي عرضها 300 كيلومتر وطولها حكايه فارغه معناها شو يقولوا للجزيريه ولا الليبيه ولا المغاربه دول كبيره معناها دول كبيره وناس تنقل فيها حاسيلو في ماهيش معناها السياسيين ما همش باش يشذوا على القاعده اذا كان الاداره قائمه على الاساس هذايا معناها مسؤولين اداريين ما يجوا للإدارات إلا كي تبدأ الدنيا طقس ممتاز وقابل أنهم يتأقلموا فما معك. حركة سياحية فما بالك بالسياسيين اللي يجيك كان في المناسبة يجيك كان في المناسبة انتخابات مرة كل خمس سنين أي جاي القبيل اللي يعمل بها ما عنده ما يعمل كان فما فايدة مباشرة اللي هي الانتخابات أنا جي طول ما فهمش يقولك زيد معنا مسافة وغيره. ثم المسألة الأخرى الناس مستغربة أو من التسخين وهو على بكري لا ما هوش بكري هم حاسبينها مليح خاطر جاي شهر سيدنا رمضان اي وطبعا العيد صغير بعدها وايامات وكالراحه ثم بعد فيه أي رمضان الانشطه باش تقل فيه ممكن تحركاتها ثم الخروج نتاع الحجيج وما يعمله من اضطراب في الحركه ثم العيد الكبير معناها على الاقل مده شهرين ونص او حتى ثلاث شهور نزعم اللي السياسيين ما نجموش يتحركوا فيهم بالشان اللي يحبوه بشكل اللي يحبوه دونك يبدا من تو يعملوا كتريف صغيره كيما كره القدم ما كل شيء مستمد من الكره الشعارات حتى الاحزاب السياسيه راه والله شعارات هزوا فهم الفيراج اي لا اكثر ولا اقل كيفاش تذكرنا ترى شعار سمعته هو مستمد من الفيراج هو حتى التكتيك نتاع لا برشا نسيتهم التكتيك نتاع كره قدم معناها لقاو روحهم منسقين حتى هم العقليه الفيراج وانا وين وصلنا حتى هنا رغم ان الفيراج في اطاره راه خارق العاده قاعد يقدم في اطار الكروي قاعد يقدم في اطار الكروي الرياضي قاعد يقدم ما مطلوب منه وقاعد يقوم في بوظيفته انت سياسي تاخذ شعارات الفيراج سامحني اي فعلا اذا كان الفيراج ما ياخذش شعارات سياسي انت ما تاخذش شعارات هذا كل حاجه في بلاصتها ولا في طريق المهم الفتره هذه معناها باش تنتزع من الفتره الممتده حتى بدايه الانتخابات دونك هما لازم يتحركوا على بكري وفهم وجوه جديده داخله وجوه جديده معناها تعرف براحه اي وجوه جديده في بالمنطق الحزبي او حزب تشكل النهارين او حزب عاود وبدل الشعار نتاع المرحله او تحالفات جديدة أو تكوين أحزاب جديدة أو انشقاقات أو غيرها وغير هذا الكل موجود ما عدا حزب ولا اثنين قاعدين محافظين إذا كان بالعدد الكبير ولا الصغير محافظين على هيكلية متاعهم أكل انشقاقات والانسهارات جديدة الكل هذاك من زمان يخرجوا لولاية الجمهورية وخاصة المقصية في الجنوب ويعرفوا برواحهم يعرفوا بشخصياتهم الحزبية الجديدة يسوقوا مش يعرفوا ما عندهم ما يعرفوا هم ولا نعطيك حزب ما نسميش باش ما ندخلش فيه فهم حزب كانت من شعاراتها أنا بش يعمل المؤتمرات محلية والمؤتمرات المحلية هي اللي بش تنتخب معناها مكاتب جهوية والمكاتب الجهوية هي اللي بش تنتخب المؤتمر الوطني عن طريق قيمات هذا الكل مصحش مصر من حد شيء تم بالتوافق هاي هذا تفهمنا على أي هي محلية قاعدة هي صغيرة حتى الأمين العام تحدث يعني أنت من الأول بيني بالغلط بيدي بالغلط عليه ما صارتش المراحل اللي لازم تصير لتكوين حتى من غير مراحل أنت إذا أنا نقول ما فهمش مراحل أنا نقول مثلا راني باش نعمل حزب باش نكون أمين عام نتاعه وهو المؤتمر الوطني شكون باش يكون فيه وهالجهوية معقول أما أنت إذا كان تقول راهو البناء الحزب هذايا بشكل ديمقراطي وبشكل انتخابات ثم تعمل توافق نقول لك سامحني راك هنا قاعد تحلب حلب مقعور والله معناها قاعد استبلاه العباد واستهانة بتفكيره هو راه موطن تونسي اللي قبلاوي كي تونسي راهو بدي عنده درجة وعي كبيرة إن شاء الله إن شاء الله أني نصور هيك في مواقع التواصل الاجتماعي ساعات تشوف زيارة المسؤول من بعد هو زار اليوم مثلا قبلي ولا أي ولاية أخرى ولا عمل حدث ولا قاعد نشوف في صور على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك متاع مسؤولين يأكلوا في لبلبي في حومة في قهوة يشرب في قهوة الناس مهبطة الصور هذه ومعلقة عليها معناها الناس عندها وعي معناها تقول لك المسؤولة دي مازال بلغة عامية يتمسخر علينا ولا مازال يسخن بالسذاجة في التفكير رانا فايقين مثلا معناها أكد لك هذه أكد لك للناس فايقة التصور قاعدة تدور وبتعليقات معناها والله شوفي هذه الناس فايقة حدها حد هني فايق بيك فقط أكهو والله من بعد تقول الاكسيون بعد نتكلم نسمع التواصل الاجتماعي الشبكة هذه أكثر شريحة مسيطرة فيها هي الشباب موجودة بكثرة موجودة بقوة علاش هي هذه اللي رافضة الممارسات هذه ما تفرضش خليك من تسميتها وقيس سعيدها وفلانها وعمر منصور خليك من التسميات هذه هي تفرض شكل شبابي من عندها وتنجح وتطلع كما هي أحزاب ما تشكلتش وعملت أش باش ينظمهم شي عملهم لا نجم يتنظموا حتى على نهايرين في الفيسبوك نجم يتنظموا أما باش تبقى في إطار أنها والله ها مش عملوا هور وباش يلعبوا بينا باش كلها في إطار الكلام عندك وين توصل باش تعاود وتكرر الحكاية لأنه الناخب في تونس مقسمين راه وتقسيمهم سهل فما نسبة كبير ما تمشيش تنتخب أي ما تمشيش تحت أي مسمى وأغلبها مسميات واهية ساعات مش ندخلوا لوعيهم ورفضهم يقولك ما نمشيش وكهو ما نمشيش واهية قلت لك ريانك ما نمشيش وفما اللي يقولك وين باش نمشي يعني أنا ما ننخب حتى ويسمي يسب بالسبانة حتى كذا كذا به إذا كان أنت من بعد قوانين هري تمشي عليك أكيد مشيت تنتخب ولا مشيتش مشيت ولا مشيتش اللي بيش يتم انتخابه بيش يحكم باش تطبق عليك القوانين كيف السب سبيتها لهم كيل هذيك هي والله هذيك هي نفس فما نسبة كبيرة ما تمشيش لعدم قناعتها موجودين وهذا خطأ على الأقل يا أخويا التصدير الموقف يا أخويا على الأقل تمشي وتحط ورقة بيضاء حط فوت إن يوتيل هذيك هي فما مهمة باش نعطيك أنت ميساج كسياسي راك أنت والآخرين ما تعني لي حد شيء هو راه على فكرة اللي فوت إن يوتيل قبل كانوا ما يتحزبوش لكن تو عندهم دور كبير عندهم دور طبعا دور كبير ويتم احتسابه حتى أنك تمشي وتخلي ورقة بيضاء ولا ما تدليش بصوتك راه هذاك في حد ذاته تصويت هما كيما قلت لك نسبة كبيرة ما تمشيش تصوت واللي يمشوا يصوتوا فما ناس ما تغيرش أحزابها وخياراتها نهائيا وفما النسبة الأقل من هذوما مشتتة بين الأحزاب وبين الأشخاص فما اللي يغلطوا معناها في تقدير الأحزاب والأشخاص خاصة الصغار والمستقلين يغلطوا في تقديره وفما اللي مع الأسف يتشرب أبسط حاجة تتخيله مع الأسف قالوه سياسيين قاله دكتور مرزوقي قالوه وصحيحة حقيقة هذه علاش ننكر فيها يعني واحد تغشش يقولك لا ما فماش لا فم هذه حقيقة تتشري بأبسط شيء بأبسط ما تتخيل هذوما هذه ذكرتني في صور ريتا في صفحة التواصل الاجتماعي واني طبعا في شيء اخبار صور متاع ساشيت فيها فما قفف فيها قضية فما ساشيت اخرى فيها حوايج اخرى وكاتبين لا تبيع معناها كأنها اعلان صغير يبارتاجوا فيه لا تبيع صوتك لا تبيع صوتك والله ان شاء الله عفوا ان شاء الله هي ما تكونش المسألة هذه فما ناس معناها تحس اللي الكلام هذا موجه لها هي هذا يرون نحكي على تونس ما نحكيش على قبلي وفي قبلي موجود راه كيف تونس وني وقفت عليها وضعيات هذه معناها قلبين الموقف وبيعان الموقف موجود الحمد لله نسبة قليلة قلت لك موجودة من نسبة قليلة، وهي إذا النسبة هذه كي تتجمع راهي تولي تأثر تقلب عديد موازين على الأقل في المستوى الضيق. مش معنى نسبة قليلة معنى نيجليجونت، لا، نسبة قليلة مقارنة بالتعداد العام للناخبين. قلنا نسبة كبيرة ما تصوتش، نسبة مهمة ما تبدلش قناعاتها وأحزابها، ونسبة هذيك اللي تقسم فيها العباد الكل. وين يكثر منسوب نتاع الشريع يقل نجاح الأحزاب ولا الأشخاص اللي عندهم رؤية حقية للبلاد. وين ما فماش شريع، وين هالنسبه هذه الموزعة بين الأحزاب والشخصيات المستقلة تتجمع وراء حزب ولا زوز ولا وراء شخصية ولا زوز، يولي عندها تأثير ويولي عندها وزن. وذاك سبب في إن ساعات شوف في انتخابات نكون متوقعين صوت ونكون واثقين في شخص، نكون نلقوا شخص آخر على خاطر بعد في الانتخابات وفي طالب فما لعبة أخرى. خلينا نقوله لعبة أخرى، لعبة ديما، لعبة أخرى ديما موجودة. لا، هو في المقياس ولا المرجع ولا المعيار الواحد يقول اني باهي باش نصوت لشكون، هاني ما نعرف حد. اللي ما يعرفش معذور، اللي ما يعرفش معذور، ولو انها كثرت وسائل التعريف معنا يعطيك صح. لا لا، هات نقول لك علاش معذور. معذور اخويا، اني جربت حزب ما كانش قد المسؤولية، ما عادش نعاود. سي سامبل، انت تعديت تو بتروز انستونس، الانتخابات المجلس التأسيسي، انتخابات البرلمانية، ثم البلدي. هذوما ثلاثة محطات تعدى بهم المواطن التونسي، حتى اختبر البسيط فيهم. أي؟ حتى البسيط معنا على الأقل يعطوه. ثم حاجة أخرى بالنسبة للي يعرف، أنا عندي البروفيل متاع حزب ولا شخص وعندي الخطاب متاعه، إذا كان الخطاب يركب على البروفيل القدامي، يعني على المشهد القدامي، كانها بالنسبة لل معناها هو اللي نسمع هو اللي نشوف فيه، يتطابق مع الأقوال تنجم مع الأفعال. خلنا نقول بالضبط، إذا كان يتطابق راني باش نصوت مغمض. إذا كان ما يتطبقش بيني وبين روحي باش نقول الحزب هذا ولا شخص هذا يكذب بكل بساطة، معناها يكذب دونك ما صوت ليش. دونك حتى إذا كان ما لقيتش حتى خيار ولا نعرفش، نمشي وندلي الورقة البيضاء هذه، الفوت إنيوتيل اللي جرنا هذايا. علاش اللي محيرني شوية هني التسخين، أذكر من لازم هذا وناس دور. طيب شفت وجوه دور في البلاد على الأقل شكلا ولا اللي معروف، اللي هي مش معنية بسباق الرئاسة. الوجوه اللي غير معنية بسباق الرئاسة وين ماشي تدور أنت؟ تعرف بحزبك يا أخي التشريعية لو ولا الرئاسية؟ التشريعية مالش بها التركيز على الرئاسية. اي هو حليفه ما تركز على الرئاسيه، صحيح. اي التشريعيه، التشريعيه هي لو هذاك هو اللي دوخ انت غير معني حاليا هذه الموجود اكزاكتوم. وانت قاعد تدور اللي يحير شوي زاده الرئاسيه مع الصلاحيات المحدوده لرئيس الجمهوريه تو. اني نحسها تغطيه على الاسماء اللي يمكن تمر في الانتخابات التشريعيه. هذا في تقدير، بمعنى انا رئيس الجمهوريه بصلاحيات محدوده كما الدولة اللي ما عندها شيء وعندها الزر النووي، مش عندها وعندها القائد الأعلى للقوات المسلحة يمضي على قرار حالة الطوارئ، يعني هذا بشكل كاريكاتوري نقولك عليه. عندها إمكانية متاع حل البرلمان، وهذاك هو معناه وين يتدخل، معناه هو جامع للتونسيين يعني شكلا. عارفين احنا مؤسسة الرئاسة أفرغت من صلاحيات ومحتواها من 2011 طبعا بدعوى عدم تغول وغيرها وغيرها وغيرها، لن وصلنا الى تغول البرلمان العكس معناه اي تغول البرلمان، حتى رئيس الحكومه راه في تونس تو رئيس وزراء ماهوش رئيس حكومه، او الوزير الاول ما فماش حكومه معناه، لان الحكومه الفعليه وهالكذبه الكبيره نتاع التوافق راهي من اني من واحد من الناس ما تقنعنيش، رئيس حكومه هو نتاع الحزب الأغلبي في البرلمان وينفذ مشاريعه وبرامجه، نقدر نستر وقتا نحكي على رئيس حكومة. إذا كان هو جيب التوافق وما ينفذش برنامج واحد من الأحزاب الحاكمة الرابحة في الانتخابات، هذا لو رئيس وزراء ورئيس أول، واني نستغرب من رئيس حكومة فاشل يعاودوا يسوقوه على أساس أنه ينجم يكون رئيس صراحة وليدعمه. أما يستبله في الشعب، هذا تقديري، اللي يدعم رئيس حكومة فاشل في الرئاسية إما يستبله في الشعب ولا يحضر في سيناريو آخر، سيناريو مفاجئ نشوفه في آخر لحظة كيما يصير. ما فيش كلام، ما فيش كلام. شو الراجل يقول لك فشل هو راه في الفيسبوك، هو في الصور اللي نشوفها في الفيسبوك. أولا كانت في مقابلة في 10 أشخاص، الانتخابات الرئاسية مش تشريعية، أي على الرئاسية نحكي، الرئاسية اللي هي في دورة ثانية بعد التشريعية، بعد التشريعية التشريعي. كانوا 10 من الناس، بعد ولوا 7 من الناس، بعد حتى حاليا البارح شفت تدوينة ما عنديش، هي ضحكتني اكثر، شفت اللي بقاو زوز بعد ما صوتوا عبيد على الفيسبوك في برشا مواقع وبرشا في الاخر بقى وجوز بقي قيس سعيد وبقت عبير موسي. اي بار اكزومبل هو هم بين... صفوا معنا اختاروا وصفوا سي الناس توافقت على ضمة اقصوا اللي جاء اقل صوت وتوافق على اسامي ضم. يعني هو من بين التقنيات من بين التقنيات المعروفة في سباق أي انتخابات أنك خرج الاسم باش يتحرك يتداول الاسم باش نسمع بيه وتخرج عيوبه الكل وكذا وفي آخر لحظة تخرج أنت اسم أيا كان الاسم من بعد حظوظة في النجاح أوفر وأكبر. عبير موسى يعني في تقديري أن الناس تداول فيها حتى هي مش فماش دولة عميقة ولا برمجة وراها راه الناس لا شعوريا تخرج شخص باش تعطيه الكلات باش تنزل عليه باش من بعد ما تلقاش عنده حتى وجود. قيس سعيد وضعية أخرى تفرض لي أن الواقع السياسي والشخصيات السياسية اللي تقدمت هذا لا يمت لها بصيرة. قيس سعيد بعيد عليه إنسان نظيف إنسان كفاءة قانونية ودستورية إنسان مشهود له معناها بنظافة اليد على الأقل كأستاذ تعليم عالي. غير هذا هو شخص غير معروف هذا كان علاش ترتكز عباد. وفي عالم السياسة وفي عالم الأحزاب هذه اللي تعرف كل يوم من ماهوش مطلوب أن الرئيس الدولة يكون كفاءة ولا عنده عالم بموضوع يعني يكون مختص فيه ولا في التوافقات وفي هالثعالب السياسة الموجودين. أي. لازم واحد عندها شوي من سامحيني بكلمة من القذارة السياسية بتاعها فاهم مش معناها دولة. أنا نزيد اسم على قيس سعيد وأكيد باش يخرجوا هما كيما شكروه كيما سبوه. عمر منصور نجم يكون زاد من رجال المرحلة القادمة. اللي عمر منصور حتى مرة ما شفناه في حتى موقع من اسمه وما نعرفش علاش اسمه ما يترددش ما تدولش أكيد فما لعبة سياسية حتى نزيد نحكوا فيها ولكن بعد ما نخرج فاصل غنائي راهو نجموا تشاركونا في أكيد حوارنا هذه إما على صفحتنا على الفيسبوك فما لايف قاعد يمشي ولا في كومنتير ولا على رقم الهاتف متاعنا. فاصل غنائي وراجعينا. غير الأحوال لا تغرك الدنيا ولا يغرك المال نتسال ولا في كسال والطمع ظهر كيف عكس تكليا سبحان المغير الأحوال لا تغرك الدنيا ولا يغرك المال نتسال ولا في كسال والطمع ظهر كيف عكس تكليا عايش بالرأس مرفوع واللي في اليد ما قلية لا نحمل الذل والرفوع ما نحكي همي واللي بيه عايش بالرأس مرفوع واللي في اليد ما قلية لا نحمل الذل والركوع ما نحكي همي واللي ما تطف الرب العالي وانا عالم بحالي وحده عز وجل دوي من قلب العلة وجرحي وحدي بالصبر نداوي بلا ما نرضاش بمزلة خشمي كان للرب العالي الواضح اللي ورسي مرفوع ولكن موتا مجروع لقمة النجم لما تحلالي حارف الدنيا موجوع العدائي من وري دموع ومن أحسن يكتب دم موالي مال أصحاب مخدوع ومن خطتكم ملكوع كي تحت بي شكون اللي بقالي لكن ليل الخضوع والاستسلام ممنوع البارح في الزيرو اليوم في العلالي نعرف اللي الدنيا عكسيه وما ما بتتحل ونعرف زد اللي في الشدة متاعك حد عليك مسئل هبقال أحسن دعاتي مهما جرخش مقبطتي بغلف الموت شي عدي وما تلقى له حل ولا يهمك في اللي عارف قلبه ما تفتح لها ولا يهمك في اللي عارف قلبه ما تفتح لها اللي تكلم عليك بالخايب هسد نبغش لها اللي تكلم عليك بالخايب هسد نبغش لها مهما تطلع لك المصايب عندك مولا يحلها نحب الجرح كيما سكو كيس حكي ما بلها نحب الجرح كيما سكو كيس حكي ما بلها سبحان المغير الأحوال لا تغرك الدنيا ولا يغرك المال بتسالوا ولا في كسال والطمع ظهر كيف عكس التكليا سبحان المغير الأحوال لا تغرك الدنيا ولا مال عايش بالرأس مرفوع واللي في اليد ما قلية لا نحمل الذل والركوع لا نحكي همي واللي بيه عايش بالرأس مرفوع واللي في اليد ما قلية لا نحمل الذل والركوع لا نحكي 99.9 اف ام صوت نفسه والعالي في بون ويكاند، لكن حبيت الأغنية ذيك I love you can هديها لعرسان جدد وخاصة دلال وزوجها حمدي يسمع فينا على 100.9 في مصير مشوارنا. أكيد مع سيقاس العزابي نحكو على الانتخابات، نحكو على الحملات، نحكو على الزيارات. تنجم تكون حوارنا إما على صفحاتنا على الفيسبوك ولا على رقم الهاتف متاعنا. أكيد هني كنا أنت راه تنجم تكون فسدت حملة انتخابية كاملة سيقاس راه لازم نكرتها مؤخرا مادام مش مدور في فيسبوك معناها راهو ماك الأسامي اللي دسينها لآخر لحظة. يمكن أما لكن البروفيل بتاع سيد يحكي على الأقل في الفترة الكثيرة اللي كان فيها والي ريانا ثم والي تونس. أي قاس سعيد رغم الأسامي اللي أنا شخصي ما حبتش نشوفها مع برشا أسامي حتى ولا كان فيسبوك نعرف فيسبوك راه هو جسن نبض معناه نشوفه نتصور وحتى إذا كان معناها الأستاذ قيس سعيد باش يتحط في قصر قرطاج بدون صلاحيات مع الرغبة ولا التصور اللي جا به هو باش يعمل له هنا تنقل كبير ياسر في أي معناها هو مسيرته المهنية خاصة. على الأقل خلينا نحكي ظاهريا إذا كان السيد قيس سعيد أو الأستاذ قيس سعيد كانت قناعاته اللي هو عنده رغبات في الإصلاح وعنده رؤية وعنده تصور كيفاش يكون الإصلاح ثم يدخل إلى قرطاج ويحس اللي هو منزوع الصلاحيات على ما نشوفه في الصورة بتاع قيس سعيد يستقيل ومؤسسة الرئاسة مايش لعبة معنا مايش يدخل باش يستقيل أو باش يقعد فم ضد قناعاته وقتها هو اللي يخسر مصداقية خاصة اللي يحظى به الشعب التونسي. يقول انت هك يهك بنهايه الامر هك كنت في قصر قرطاج يهم عندك حتى ساعه معناها ساعه الحاجات اللي كنت رافضها مثلا نفس اللي سقط فيه دكتور مصر مرزوقي نفس اللي سقط فيه بقطع النظر عن موقفنا من شخصيتين دكتور مصر مرزوقي وقت دخل ما عندهش حتى صلاحيات ومن بعد وقت اللي خرج ولا يحكي على الحاجات هذيك ما في باليش بها تسليم فلان ما عنديش عليه فكره وما كنت تعمل مالش كنت تعمل إذا كان أنت تعرف اللي الذهاب إلى مؤسسة الرئاسة بالصلاحيات المحدودة هذيك اللي هي تنجم تحجم بشكل كبير تصوراتك ولا رؤيتك للعمل للرئاسة التونسية سمحني ما تقدمش قول رواني ما عندي ما نقدم إلا في حدود الصلاحيات هذه واني راني تصوري أكبر من الأول معناها من الأول أكبر مش من بعد ما أي سلم المهن. خاصة هو يعوزه الخبث السياسي تعوز معرفته بالدولة والدولة العميقة تعوزه المعرفة بالأحزاب أنا اللي شوي معناها من حق مع احترامي الشديد ليها على الأقل اللي شفته أنا اللي شوي مخوفني هو الزخم العاطفي اللي مساند به قيس سعيد أو ناس تكلم تقول فيسبوك وخمسة ملايين شاب وراك لا مش صحيح اللي وراه فيسبوك وناس متعاطفة كما تعاطفت مع دكتور مرزوقي نفس الشيء يعني نشوف في نفس الشيء مع الاختلاف قلت لك في زوج شخصيات عمر منصور قد يكون من الأسماء البديلة أو الأسماء المخفية مانيش نسوق راول السيد يعني أما هذا اللي صار من بعد ما ثمنت الناس العمل اللي يعمل فيه في ولاية أريانا واللي يعمل فيه في ولاية تونس بعد ما ثمنت ولا لا معاش عاجب ولا سيد هذايا متورط في قضايا معنا حكم في قضايا فيها تعذيب متاع شق سياسي وفيها كذا ولت الناس هاو من الدولة العميقة في بنهاية الأمر حتى المعارضين تقريبا ظهروا دولة عميقة في تونس في الأخير مطافي يعني أي معناها إذا كان يوصل الهجوم على سيد هذايا أكثر من الهجوم على عبير موسي معناها السيد هذايا مع السيد قيس سعيد يمثلوا قلق للمشهد السياسي في تونس بكل خلينا نقول اللي كبرت المشهد السياسي أي ثم فما أحزاب أو معناها تقول أو تدعم راني باش ندعم فلان ولا باش نكون ورا فلان فلتان ولا أني نتسأل علاش الأحزاب ما نقدمش المرشح نتاعي للرئاسة مباشرة لا ندعم لا مستقل ولا غير لا هذا المرشح نتاعي واللي جابه الصندوق مرحبا به ممكن بعض الأحزاب ما عشان ترغبة ولا ما تحبش ترشح شكون تحب فقط تدعم خاطر نعرفوا كما كنا نحكوا الحقيبة الرئيس معناها مهام الرئيس ولات صارها مغيب معناها يعرفوا شكون يحكم في البلاد لا يعطيك الصحة يعرفوا شكون يحكم هذا هو السؤال الرئيس يعرفوا شكون يحكم في البلاد يقول لك يا خويا مالاش هنا ادعم واحد وخليه لأن الناس معناها سياسة دز شخص للحيط نقول لك نمشي معناها اي بوسي جوسكو بو معناها هذه معناها في يسوق معناها ان سوفر لابون قفز للامام هذا يا خويا ندز للاخر لان الناس تايس تقول يا خويا اذا كان هنيده ولا نهضه ولا اللي هو من الاحزاب الكبيره يا خويا يحكمونا احنا لان تفد الناس احنا راضي كل واحد اي كل واحد يعمل على درجه الصبر نتاع المواطن التونسي المواطن التونسي اللي تقريبا اللي منظم ومنضبط فيه كان الموظف اللي مقدراته الماليه معروفه اللي مصاريفه معروفه مدخيله معروفه الناس الاخرى الكل هربة ولكن في غير تعرف انت شنو يعاني مواطن تونسي ضغطات الاقتصاديه والمصايب اللي احنا فيها كنا حكينا مرفت على الدينار نحكوا مره اخرى على التداعيات الدينار حتى على التجاره التجار سواء كان يجيبوا والتجاره الموازيه برشا ضغوطات تصور المواطن التونسي مازال عنده صبر ولا مازال عنده قدره تحمل ولا مازال عنده خلوق خلينا نقولوا للمشاهد السياسيه المتضاربه والالعاب السياسيه ما عادش هو هذاك اللي سهل مهمه السياسيين احنا شفنا يمكن ما كانش الاقبال يعني الاحزاب ما رغبتش فعلا انها تدخل الانتخابات البلديه بقوه يمكن وارد لكن في المقابل حتى اذا كان هي ما رغبتش شفنا الانحسار الاقبال على الانتخابات وخليني نقول اللي السياسيين الكل الموجودين نشوفوا فيهم يرغب اخويا يقول لك ليش انا جايني 7 ملايين معناها ينتخبوا وانا تطلع لي اسماء انا ما نعرفهاش ولا ما نتوقعهاش ولا تقلب علي الطاوله ولا غيره ولا يفك علي خلي النسبه نتاعي هي النسبه القليله اللي تجي منهم باي اكبر فيها وكهو معناها هذوما هم تو احنا وحتى الاحزاب قاعده تتهم هو حزب مهيمن هكذا تي بديل الحزبي ليه مش حزب البديل البديل الحزبي للآخر للنقيضة كنت الاقتصادي ونقيضة خلينا نقوله سياسي والإيديولوجي إيش محضر له أنت مقابل ذلك فمش حزب آخر كبير ما فهمش عارفين اللي ممكن الناس تحزب عددها محدود وهذيك هي اللي توصل لنتائج مهمة في الانتخابات الناس الأخرى الكل غير معنية بالتحزب وبالتالي ما تعنيش في ماهيش من من ماهيش معنى سوسون باليسيبل ماهمش ماهمش الأهداف متاعه باش يحكي معهم هنا اللي باش يزيد على اللي عندي بركة اي مرحبا واللي ما زادش هني النسبه نتاعي بحكم الاقبال الضعيف نتاع الناس على الانتخابات تززي وتوصلني من حب تو السياسيين كنا نحكي لهم كل بما فيهم سواء كان من انتخابات التشريعيه ولا الرئاسيه الانتخابات التشريعيه تو ما شفناش لا مترشحين ما شفناش اسامي على ولايات ما شفناش حتى في ولايتنا شكون الناس تحب تبقى شكون ما يبقاش هذا كل ما شفناش خاطر فما خدمه اكثر على الانتخابات الرئاسيه واكيد فما اسباب سياسي مورال اللي صاير هذا لكن السياسيين اكيد هم في حذر ثم يتخوفوا من وضع الكبير خطر ولو هو مش هو ولو معناها كان رئيس لكن صلاحيات محدودة مش يتحمل مسؤولية بعرف حاجات تصير في تونس ولو انتخابات تشريعية ما كلهم بش يتحملوا الوضع اللي هو بش يتسلموه هو وضع مش عادي أصلا بش يتسلموه أكيد عندهم مش يخافوا يتردوا أي هو ساعة بارونتيز قوسين جبت النهضة والنداء خطر هم أكبر حزبين موجودين حبينا ولا كرهنا معنا جبتهم خطر هم أكبر حزبين لا نقد فيهم ولا شكر لهم لا يعني أي هذه هو الواقع توصيف واقع بالنسبة للانتخابات التشريعية المسألة تقنية أكثر منها يعني الانتخابات الرئاسية فيها جس نبض فيها شخصية واحدة باش ترشح باش تكون مشاد عمراهم بعد على الأقل خلي يبانوا الأولين اللي قدموا ترشح مباشرة أعلنوا عن ترشح الانتخابات الرئاسية خلي تصفى بعد ما تصفى الترشحات يكون الدور الأول والثاني اللي هذا الكل سابق ليه الانتخابات التشريعية الانتخابات التشريعية فيها قائمة فيها بحث عن أشخاص فيها توازنات مناطقية فيها القانون المتخلف هذا يعني قانون متخلف يعني في رأي تاع الانتخابات كما عملوه في البلدية عندك تحط واحد من ذوي الاحتياجات الخصوصية والله حبيت نستغل فرصة باش نحكي فيه موضوع تحط واحد من الاحتياجات الخصوصية نعطيك أي شرط نعطيك التمويل العمومي ما تحطش ما نعطيكش لا لا يا سيدي تحط واحد من احتياجات خصوصية وما نعطيكش ما نعطيكش تمويل عمومي هيك باش تكون أكرم وأشرف في ذوي الاحتياجات الخصوصية ولو إن هو حتى وهم كانوا موجودين ذوي الاحتياجات الخصوصية لكن احنا عندنا أخبار بلدين تعبوا في بلدين حتى في حتى أخبار ما شفنا وإنه فما نشاط متوجه لهم وإلا فما من الشخص اللي رشحوه عنده نشاط وإلا ظاهر في نشاطاتهم ولا حتى في صورهم من الدولة معنا. فعلا يعني كان أكرم ليهم أني نجبرك باش تحط واحد من ذوي الاحتياجات الخصوصية من غير ما نربطها بالتمويل من غير ما نربطها نجبرك اذا كان انت ما يقول لك اني ما نحطش اكراما ليه يا سيدي واني ما نحبش ولا ما عنديش منين نرجع اني ما نحطش من هو الربط خلاهم يختاروا اي اسم برا وكل راهو كل شاعرين بالموقف هذا حتى في صلب الاحزاب الصغيره والكبيره اللي مبدا التناصف وغيرها يا اخويا قائمه كلها بنات شنو مشكل إذا كان ما عندهم الكفاءة لابد تحطها واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين تناصف الأفق والعمود أي معناها تولي أنت قضيت على مسألة المصداقية متاع الشسمة وليت التعبي في قائمات أي فقد التعب مش خطر كفاءة ولا المشكل هذايا هو اللي يخلي الناس ما تتمشيش للانتخابات التشريعية أو التسخين للانتخابات التشريعية قبل الرئاسية لأن الرئاسية أسهل بنهاية الأمر فما شخصية فما شخصية باش تعلن ترشح ومن هنا اللي تعلن ترشح ولا شوفوا شكون يدعمه ولا فما انفلاتات حزبية رو كل واحد يدعم شخص من هنا تجي الانتخابات التشريعية بعد ما تتقدم الترشيحات متاع الرئاسية باش تتقلب المعادلة باش تتقلب عرفتيهم الضم اللي يتقدموا هذا ما يدعموا حتى واحد خليني نعرف شكون الساعة المنافس متاعي تجي التشريعية تنجم تجيب نتائج ما تأملهاش الأحزاب مثلا ولا المستقلين ولا غيرها يا أخي نفس الدعم ونفس التوجه للأشخاص في الانتخابات الرئاسية بينسوي باش تبدل إذا كان يعني ندعم شخصية ونجيب في الانتخابات التشريعية وما نجيبش النسبة اللي حاجتي بها نجيب مثلا نقوله 8% ما قيمة دعمي للشخصية الرئاسية ما عندها حتى قيمة في حين اذا كان نجيب نسبه كبيره نولي نجحت. عاد يقول لك خلينا نشوفوا شو الساعه من تو خلينا نظهروا للشخصيه هذوم. وبعد الانتخابات التشريعيه على الاقل خلينا نبدا عارفين عندي بانوبلي نتاع شخصيات مترشحه وني نختار على كيفي. بعد نزيد ندعمها بنتائجي في الـ في الـ في الانتخابات التشريعيه ولا نلغيها. معناها هذه هي تقريبا توجه الاحزاب تقريبا راضيه قراءه في هو احنا حبينا نعمل قراءه صغيره للوضع السياسي اللي صاير. هذا اللي نشوفه فيه هذا اللي صاير حبينا ولكن هذا هو اللي صاير. ان شاء الله في مواعيد اخرى ان نشوف قراءات جديده ولا نشوف المستجدات جديده. خاطر كل يوم تطرح حاجه جديده، كل يوم كنت فاجئ بخبر جديد، كل يوم نتفاجئ بشخصيه جديده. احنا حبينا اليوم نعمل قراءه اوليه للانتخابات والزيارات خاصه، وما زلنا باش نحكوا فيها. ما زلنا ونزيدك حاجه فاطمه، اللي يحكوا في السياسة ويجيبوا فيهم في بلاتوات التلفزة ولا حتى في الراديو ما همش خير منا رو فاهم في السياسة في قبل اللي راه أكيد جدا. قبل هنا ما شاء الله عندك أكيد جدا ما شاء الله ناس تحكي في السياسة أكيد وتفهم أكيد وعندها جداً. تصور استراتيجي وعندها أكيد تصور جداً. بعيد القدام أفضل ألف مرة من اللي قاعد قدامك راه تو. فما ناس تفهم غير يمكن معناها ما يخرجوش ما يبانوش ما يظهروش ولا فما شكون ما يحبش يحكي ولا مثلا ما يحبش يحكي. جوست انا راني كان عندي الاستعداد باش نحضر ونتكلم معك. فما ناس تتجاوزني بمئات المرات فاهم الوضع تحكي عليه خير من اللي تشوفي فيهم صدقيني خير. أكيد أكيد فقط شوي يمكن معناها ما يحبوش يظهروا ولا التراك نتاع الإذاعات والتلفزات اللي بديت تنحى على بعض الشخصيات. معناها كيما الناس زادة تعمل شخصيات وطنية في المهدية وفي سوسة وفي تونس وفي صفاقس، علاش لا ما تعملش شخصيات وطنية؟ ما نحكيش محلية، لا صعيب نجاحها يعني ولا جهوي. علاش لا فيك باللي ما تكونش فما شخصيات وطنية عندها وزنها؟ نرجع نلخصوا فقرتنا لكن بعد موعدنا الإخباري مع زميلتي عبد المختار. فاصل غنائي صوت جورج وصوف بسنا باليوم واليومين. بس سنة أفدوني حبيبي واخدان السنين يا ريت ما يبقى قريبي خلينا دنيا لوحدنا بس سنة ton corps au vent.